بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذه الفقرة يمكن نضع لها عنوان فنقول: اشتراط معرفة العمل. إذا استأجر العين لعمل فلا بد أن يكون العمل معلوما، كما أن العين لا بد أن تعرف، لا بد أن يكون العمل أيضا معلوما. وذكر المؤلف رحمه الله على ذلك أمثلة، قال: كدابة لركوب إلى موضع معين. استأجر دابة، ولنقول سيارة، يعني السابقين دابة يقصدون ناقة أو حصان أو جمل أو ما أشبه ذلك. استأجر سيارة لركوب إلى موضع معين، كما أن السيارة لا بد تكون معروفة، لأن السيارات تختلف في حمولتها وفي راحتها وفي سعتها، أيضا لا بد أن يكون العمل موضوعا معلوما، بمعنى لا بد أن يكون المكان الذي تنقل إليه هذه السيارة معلوما. فيقول: سيارة مثلا من الرياض إلى مكة مثلا أو إلى جدة. كذلك إذا استأجر بقرا لحرث، أو دياس زرع، فلا بد أن يعرف ذلك العمل. الحرث معروف، فالبقر تستخدم في حرث الأرض تمهيدا لزرعها، وأما الدياس فالدياس سابقا كان يكون عن طريق البقر، بمعنى أن البقر تستخدم لدياس، وهذا ما أراد المصنف، قال: أو بقر لحرث أو دياس، يعني أو بقر لدياس. والدياس هو تخليص الحب من جرابه ومن ساقه، الحب يكون في جراب وفي ساق وهو المقصود، فتخليصه من جرابه ومن ساقه هذا يسمى دياس. سابقا كانت تأتي البقر وتدوس أجربة الحب فيخرج الحب ثم يجمع، والآن الدياس بالآلات وليس بالبقر. فعموما إذا استأجر بقرا لحرث أو دياس زرع فلا بد أن يكون العمل معلوما. كذلك إذا استأجر من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك، وهذا سابقا كانت الطرق ليست ممهدة ولم تكن هناك شوارع وعلامات، وكان الشخص الذي يريد بلدا معينة ربما تاه في الصحراء، فيحتاج من يدله على الطريق إلى مقصده فيستأجر من يدله، وهذا غير الأجير اللي يوصل، هذا شيء آخر، هذا استئجار للدلالة. أيضا هذا استئجار على عمل، فالدلالة هي عمل، لا بد أن يعرف ذلك العمل، فيعرف المكان الذي يريد ذلك الدليل أن يدله إليه، والطريق الذي يسلكه، لأنه قد يدلني مع هذا الطريق وقد يدلني مع الطريق الآخر، وهذا الطريق يختلف عن ذلك الطريق، ربما كان أحد الطريقين وعرا فلا بد أن يكون ذلك العمل معلوما. ولهذا قال اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف. علل الشارح قال لأن العمل هو المقصود هو المعقود عليه في مثل هذه الصور، فاشترط فيه العلم كالمبيع. المسألة التالية عنوانها الإجارة على القرب. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. قال الشارح: أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن. يعني لا تصح الإجارة على عمل يشترط في العامل أن يكون مسلما، يعني هذه الخلاصة. فالذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني العمل الذي يشترط في فاعله أن يكون مسلما. مثال ذلك الحج والأذان، ومثلوا أيضا بتعليم القرآن، فقالوا لا يصح الاستئجار على هذه الأعمال لأنها لا تصح إلا من مسلم، ففاعلها يختص أن يكون من أهل القربة، وأهل القربة هم المسلمون دون غيرهم. ومفهومه أن العمل الذي لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة تصح الإجارة عليه. فلو استأجر شخصا ليعلمه القراءة أو الكتابة أو النحو أو ما أشبه ذلك جاز، لأن هذا يجوز أن يعلمك هذه الأشياء نصراني أو مسلم، هذا جائز، يجوز من النصراني التعليم ويجوز من المسلم التعليم، بخلاف الأذان والحج ونحوهما. وعلل الشارح قال: لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. ثم ذكر رحمه الله أنه يجوز أخذ رزق من بيت المال. الرزق من بيت المال على الأعمال كفروض الكفايات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن وما أشبه ذلك، هذا جائز، لأن الرزق ليس بعوض عن العمل، بل يقول الفقهاء إن المقصود منه الإعانة على الطاعة. وكل مسلم له حق في بيت المال، وإذا قام بعمل من فروض الكفايات كالإمامة أو الأذان أو تعليم القرآن فإن حقيته تزداد، لأننا نريد أن نفرغه لهذا العمل فنحتاج أن نكفيه المؤونة من بيت المال، فهذا يسمى رزقا وليس أجرة، فهو جائز ولا ينافي النية الصالحة. الشخص ينوي النية الصالحة ويأخذ الرزق ليتفرغ لهذا العمل عن الكسب، وهو لا بد له من مال تقوم به حياته، فالمال جعله الله قياما للناس، يعني قياما لمصالحهم. كذلك الأخذ بلا شرط جائز، ولهذا في الشرح قال: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط. فالجعالة أيضا جائزة، لأن الجعالة أوسع من الإجارة. فيجوز الجعالة في مثل هذه الأمور، والجعالة ستأتينا في بابها، تختلف أحكامها عن أحكام الإجارة، وهي أوسع منها من نواحي متعددة، سيأتي بيانها إن شاء الله في بابها. كذلك الأخذ بلا شرط هذا جائز. أما المشارطة فالمشهور من المذهب أنه ما يصح، الذي يحج ويشارط على أجرة مقابل أنه يحج عن زيد من الناس، هذا لا يصح له على ما قرره الفقهاء لما تقدم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله التزامات المؤجر. عقد الإجارة يترتب عليه التزامات على المؤجر. قال رحمه الله: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، يعني كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. فكل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فهو على المؤجر، لأن عقد الإجارة يتضمن بذل المنفعة وتمليكها للمستأجر. فكل ما يمكن المستأجر من استيفاء حقه من هذه المنفعة فهو على المؤجر. مثل لذلك المصنف قال: كزمام الجمل. وزمام الجمل هو الحبل الذي يقاد به الجمل، ورحله، رحله هو ما يقعد عليه الراكب، فالرحل هو الذي يقعد عليه الراكب. وحزامه، الحزام هو ما يشد به الرحل، فالرحل حتى يثبت على ظهر البعير يحتاج حزام أو رباط، هذا هو مراده بقوله حزامه. فحزامه يعني حزام الرحل. قال: والشد عليه يعني شد الأحمال. الشد عليه وشد الأحمال، شد الأحمال على الجمل، الأحمال يعني ما يحمل به الجمل من البضائع أو الأثقال أو الأكياس أو أي شيء يحمل به ظهر الجمل. فشد هذه الأحمال على الجمل هذا من مهام المؤجر. والمحامل يعني شد الأحمال وشد المحامل التي يركب فيها. المحامل تكون على جنبي، على جنب الرحل، يعني فيه محمل يمين ومحمل شمال، هذا يسمى محمل. أيضا شدها بمعنى تثبيتها على ظهر الجمل هذا من مهام المؤجر. قال: والرفع والحط يعني للمحمول، أنهم يحتاجون يريحون الجمل، طبعا لا بد يتوقفون أثناء السير، والجمل عليه بضاعة مثلا، إذا توقفوا لازم ينزلون البضاعة، لأن أيضا بقاها على ظهره هو يحتاج يأخذ راحة. من اللي مهمته أن يحط الأحمال هذه؟ المؤجر. قال: ولزوم بعير. لزوم البعير يعني في الحاشية قال حبس البعير للمستأجر لينزل إما لقضاء حاجة أو لصلاة فريضة أو ما أشبه ذلك. طبعا هذه الأشياء هي في حالة ما إذا كان المؤجر مرافق للمستأجر، يعني هو اللي يقوده، هو الذي يقود الجمل. أما إذا أكرى بعيرا لإنسان ليركبه بنفسه وسلمه إليه فلا يلزمه سوى ذلك، يعني كل هذه المهام لا تأتي، وإنما هذه في حالة ما إذا كان المؤجر سيصاحب، هو الذي سيقود الجمل. قال ومفاتيح الدار، يعني مفاتيح الدار على المؤجر، لأن السبق أن قلنا على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع بالدار لابد يكون عنده مفاتيح أبوابها وغرفها، وهي أمانة في يده، هي أمانة في يده. أيضا عليه عمارتها، يعني لو سقط جدار أو انهار سقف فعمارته وإعادة بنائه على المستأجر أو على المؤجر؟ على المؤجر. قال فأما تفريغ البالوعة والكنيف، البالوعة حفرة تحفر لتكون يتصرف فيها ماء المطر وماء الاغتسال والاستحمام، أي تسمى بالوعة. وأما الكنيف فهو المرحاض، وهو موضع قضاء الحاجة، وهو أيضا حفرة تحفر لتكون موضع قضاء للحاجة. تفريغ البالوعة والكنيف هو من مهام المستأجر إذا تسلمها فارغة. المؤجر يسلم المستأجر الدار وما فيها من مرحاض أو بالوعة، وما فيها من كنيف أو بالوعة يكون فارغ، ثم بعد ذلك يتولى هو التفريغ، لأنهم كانوا يحتاجون يفرغونها دوريا من فترة إلى أخرى. وعلل ذلك، قال علل في الشرح، قال لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، يعني هو استلم البالوعة فارغة فملأها بفعله فعليه أن ينظفها هو، يعني المستأجر. حاليا كما تعلمون الناس ما يحتاجون إلى هذا، فنقول إصلاح المواسير ومجاري الماء هذه مهمة المؤجر، لكن لو حصل فيها سدد بسبب الاستعمال ففتح هذا السدد من مهام المستأجر لأنه حصل بفعله. وعموما هذه القضايا يرجع فيها إلى العرف، يعني المستند في مثل هذه القضايا هو العرف، ولهذا بعض هذه الأشياء ربما لا تكون معروفة الآن لعدم الحاجة إليها، لكن ظهرت أشياء أخرى والتزامات أخرى، فهذه الالتزامات يرجع فيها إلى العرف. فما لم ينص فيه على العقد في العقد يرجع فيه إلى العرف. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل تقضيها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان عدد من المسائل ممكن نذكرها إجمالا. المسألة الأولى لزوم عقد الإجارة، المسألة الثانية ما ينفسخ به العقد، المسألة الثالثة ما لا ينفسخ به العقد، المسألة الرابعة أثر انهدام الدار ونحوها، الخامسة أثر عيب العين المؤجرة، السادسة تضمين الأجير، الأخيرة وجوب الإجارة بالعقد واستحقاقها بتسليم العمل. هذه المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل الأخير في موضوع الإجارة. قال: فصل. وهي عقد لازم. إذن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين أو من أحدهما، من الطرفين مثل البيع. ولهذا عللوا قالوا: لأنها نوع من البيع، كما مر معنا أنها بيع منافع، وبالتالي ليس لأحدهما فسخها إلا لعيب ونحوه، يعني من الأشياء التي يفسخ بها عقود المعاوضة كالبيع ونحوه، فليس لأحدهما أن يفسخ. لكن لو وجد المستأجر في العين المؤجرة عيب فله في هذه الحالة الفسخ. والفقهاء قالوا إن العيب في الإجارة أو في العين المؤجرة هو ما تنقص به المنفعة ويظهر به التفاوت في الأجرة، فالبيع فالعيب الذي تنقص به المنفعة ويظهر به التفاوت في الأجرة هذا عيب يجيز للمستأجر أن يفسخ الإجارة وإن كانت عقدا لازما. هذا أيضا مقيد بما إذا كانت الإجارة معقودة على معين فظهر به عيب. أما إذا كانت الإجارة في الذمة فهل نقول له أن يفسخ أم ماذا؟ ما هو العمل؟ يلزم بماذا؟ بإبدالها. يعني إذا فرضنا أن مثلا أجره هذه السيارة، هذا الآن إجارة عين، تبين بها عيب، نقول للمستأجر أن يفسخ. أما إذا أجره سيارة في الذمة، سيارة موصوفة نوع كذا موديل كذا لمدة شهر، ثم أقبضه سيارة بهذه المواصفات فوجد فيها عيبا، لا نقول له الفسخ، يطالبه بإبدالها، لأن العقد كان في الذمة وليس في هذه العين. لكن لو عجز أو امتنع فللمستأجر الفسخ. لو قال: والله ما عندي إلا هالسيارة، هي صحيح في الذمة لكن أنا ما عندي إلا هي، أو امتنع، للمستأجر أنه يفسخ حينئذ. وقوله منها عقد لازم يعني ما يجوز فسخه لأي اعتبار من الاعتبارات إلا لمثل هذا الاعتبار الشرعي كوجود عيب. مثلا لو فرضنا أنه أجر عقار لمدة 10 سنوات، إن قلنا مدة طويلة جائز، فارتفعت الإيجارات وصار مغبون بهذا الاعتبار، هل له أن يفسخ؟ ألا نقول هذا خيار غبن؟ لماذا؟ لا، حتى الإيجارة ممكن يكون فيها غبن، لكن المعتبر هو وقت العقد، المعتبر هو وقت العقد، فهو وقت العقد ما كان مغبون، وقت العقد لم يكن مغبونا. مثل ما لو باع سيارة أو باع أرضا 100,000 ثم بعد شهر ارتفعت الأراضي وصارت 300,000، نقول مغبون هذاك؟ مغبون لغة، لكن شرعا نقول خلاص رزق ساقه الله إلى ذلك الشخص وانتهى الأمر. فلو ارتفعت الإيجارات بعد ذلك حتى لو تضاعفت ليس له أن يفسخ، لأن الرجل الآن المنفعة صارت مملوكة لغيره وهو قبض عوضها، وليس ذلك عذر شرعي يجيز له فسخ العقد اللازم. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر هذا المعنى قال: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. يعني إذا آجره شيئا ومنع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر، يعني أجر عليه مثلا سيارة لمدة شهر ومنعه إياها، منعه من الانتفاع بهذه السيارة طوال مدة الشهر، أو منعه من الانتفاع بها 10 أيام من الشهر المحدد في الإجارة، كما لو سلمه العين ثم حوله قبل انقضاء المدة، أو أخذها منه قبل انقضاء المدة، حوله إذا كانت عقار أو أخذها منه إذا كانت منقول كسيارة أو نحوها، هل له من الأجر الشيء؟ قال المؤلف: فلا شيء له، يعني ليس له في هذه الحالة أن يقول أنت سكنت نصف المدة وأنا حولتك بعد مضي النص عطني النص، نقول له العقد اللي بينكم سنة كاملة 50,000، إذا ما عطيته السنة كاملة سيأخذ 50,000 كلها، هذا العقد ملزم، عقد ملزم. ولهذا قال: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، يعني لا شيء له من الأجرة. وعلله قال: لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. إن ننظر العقد الإجارة كأنه جزء واحد، وهو التزم به عقد لازم، فهو ما سلم له ما اتفق عليه فلا شيء له. قال: وإن بدا للآخر قبل تقضيها فعليه الأجرة، يعني بدا للآخر اللي هو المستأجر إنه يتحول عن سكنى العين المؤجر أو يدفعها إذا كانت سيارة أو منقول لمالكها قبل انقضاء المدة، كان استأجر دار لمدة سنة وبعد 6 أشهر بدا للمستأجر أنه يتحول عنها إلى دار أخرى، عليه جميع الأجرة، وليس له أيضا أن يقول أنا انتفعت بها نصف المدة فعلي قسط، لأن قلنا أن الإيجار عقد لازم، والمتفق بينكما هو سنة بأجرة محددة ب50,000 مثلا، فكونك سكنت 6 أشهر ما يبيح لك أنك تأخذ 25,000. ولهذا علل الشيخ منصور قال لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. طيب، الآن المستأجر تحول بعد مضي 6 أشهر، نفرض أنه بعض الناس يجيه نقل عمله ولا شيء واستأجر لمدة سنة، نقل عمله وترك الدار 6 أشهر الباقية، هل يزول ملكه عن منفعة هذه الدار ويرجع ملك منفعتها هذه المدة الباقية إلى مالك العين؟ لا، لا تزال على ملك المستأجر، وبالتالي ليس للمؤجر التصرف فيها. المؤجر قال رجال راح والدار فاضية، فخلني أنتفع. نقول لا، مش تنتفع بشيء ما تملكه، هذا ملك ذاك الرجل، ذاك الرجل هو الذي يملك أنه يؤجرها إن شاء، أما أنت ما تملك أنك تفعل فيها شيء، هي بمقتضى العقد منفعة سكناها المدة المتبقية ملكها ذلك المستأجر. تريد تأخذ منه وكالة تأجرها نيابة عنه والأجرة له وإن شاء يعطيك شيء، هذا بينك وبينه، لكن أنت لا تملك التصرف فيها حتى لو كان المستأجر ترك الانتفاع بها، لأنها مملوكة لغيرك. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما تنفسخ به الإجارة، قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. المؤلف ذكر هنا 4 أشياء تنفسخ بها الإجارة. الأمر الأول تلف العين المؤجرة، فإذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة. مثل لذلك الفقهاء قالوا كدابة ماتت أو عبد أجر ثم مات، وعلّلوا ذلك قالوا لأن المنفعة زالت بالكلية. طيب، إذا كان التلف بعد مضي مدة يقولون تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة ويجب للماضي قسطه من الأجرة، فإذا فرضنا أن العبد أجر لمدة سنة بمثلا 5,000 وبعد 6 أشهر مات، انفسخت الإجارة في 6 أشهر الباقية، ووجب للمدة الماضية 6 أشهر قسطها من الأجرة وهو النصف، نصف 5,000 يعني 2,500. الأمر الثاني قال وموت المرتضع، مر معنا أنه يجوز الإجارة على الإرضاع، استئجار الضئر على الإرضاع، فإذا استأجرنا ضئرا يعني مرضعة ترضع ولد المستأجر فمات المرتضع واستأجر المرضعة لمدة سنة، أرضعته 6 أشهر ثم مات، انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه، يعني المعقود عليه هو إرضاع الطفل. طيب لو قال هذا المستأجر أنا سآتي بطفل آخر عندي ولد أخوي، يقول الفقهاء ما يصلح، يقول لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، يمكن ولده يعني اقتصادي في اللبن وولد غيره يشفط شفط فيقولون انه يختلف، فنقول تنفسخ في هالحالة، تنفسخ بموت المرتضع. الأمر الثالث يقولون أيضا تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، فإذا مات الراكب فإنها تنفسخ، فلو استأجر شخصا معه دابة يوصله بدابته إلى مكان ما ثم إن المستأجر مات اللي هو الراكب فإن الإجارة تنفسخ إذا لم يخلف بدلا. قال الشارح أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث، يعني لو كان له وارث يخلفه في الركوب بقية عقد الإجارة فحينئذ لا تنفسخ، لكن إذا كان لم يخلف وارثا أو كان غائبا يعني غائبا عن ورثته، قالوا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، يعني استأجر جمل ففي طريق مكة مات، طبعا لا يمكن أن يخلفه وارثه لأن وارثه في مكان غائب يعني في بلد آخر، ولو كان له وارث لا يمكن أن يخلفه في الانتفاع بهذا الجمل بقية المعقود عليه، فحينئذ يقولون تنفسخ الإجارة يعني في الباقي، طبعا تنفسخ في الباقي بعد وفاة الراكب. وذكر الشيخ منصور أن هذا ظاهر كلام أحمد وعلله، قال لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، يعني هذا أمر لا حيلة للمستأجر فيه وهو الوفاة، منع منفعة العين مثل ما لو أن الجمل هذا غصب من المستأجر حينئذ تنفسخ الإجارة في المدة المتبقية بعد الغصب لأن هذا أمر غالب، والموت أيضا أمر غالب. هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب، والشيخ منصور ذكر القول الثاني على طريقته التي أشرت إليها سابقا من كونه يذكر الخلاف إذا كان هناك قول آخر صحح قال الفقهاء أو قال بعض الفقهاء أنه هو المذهب. قال الشيخ منصور: والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. وهذا قال المرداوي هو الصحيح من المذهب، ولهذا الشيخ منصور ذكره وعزاه للإقناع والمنتهى، وهما كتابان معتمدان كما هو معلوم في معرفة المذهب. هؤلاء عللوا، قالوا: لأن الإجارة عقد لازم، فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه. الجمل الآن أو المركوب أليس سالم وصالح للركوب؟ صالح للمنفعة. وإن قلنا أنها عقد لازم، الأمر الرابع مما تنفسخ به الإجارة انقلاع ضرس، يعني انقلاع ضرس استؤجر لخلعه. استأجرنا زيد ليخلع ضرس محمد، فانخلع ضرس محمد بدون يعني عمل زيد، انخلع من نفسه، حينئذ انفسخت الإجارة. كذلك لو برئ، طبعا هو متى يخلع الضرس؟ إذا كان فيه مرض أزعج الشخص وصار يؤلم الشخص، هذا هو اللي يدعو إلى خلعه. فهذا الشخص ألمه الضرس فاستأجر زيدا لخلعه، ثم إن هذا الضرس برئ فزالت الحاجة إلى خلعه، أيضا تنفسخ الإجارة. وعلل ذلك في الشرح، قال: لتعذر استيفاء المعقود عليه. أنا ما يمكن الآن نخلعه وهو بريء سليم، ما في أحد سيخلعه وهو سليم. قال الشيخ منصور: فإن لم يبرأ ومنع المستأجر من قلعه لم يجبر. يعني لو فرضنا أنه ما بريء، لكن المستأجر مثلا خف عليه الألم ولا قال خلنا بس، يعني كان استأجر ثم رجع قال أبقي الضرس وأتحمل الألم، هل يجبره الأجير يقول له إلا أخلع ضرسك؟ لا يجبره، هذا راجع له، هذا أمر راجع إليه. وقوله ونحوه يعني تنفسخ الإجارة بنحو ذلك. في الشرح قال: كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. هذه يعني قريبة من مسألة الضرس، فإذا استأجر طبيبا ليداويه فبرئ فتنفسخ الإجارة حينئذ. قال: ولا بموت لا بموت المتعاقدين، يعني هذا نضع له عنوان نقول: ما لا تنفسخ به الإجارة. الإجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني مع سلامة المعقود عليه، لأنها كما تقدم عقد لازم، فإذا مات المتعاقدان أو أحدهما فالإجارة لا تنفسخ. قد يقول قائل إن هذا يتعارض مع المسألة السابقة عندما قال إيش؟ تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، كيف الجمع بينهما؟ كيف نوجه التعارض هذا؟ نعم. ايش؟ لا ليس هذا. نعم نعم نعم هذا جيد. عموما المرداوي طبعا مر معنا أن الصحة حتى في المسألة الأولى أنها لا تنفسخ، وقال إنه هو المذهب. وعلى هذا فالصحيح من المذهب ليس فيه اختلاف، ليس في الإشكال، الإشكال هو في عبارة صاحب الزاد، لأنه اعتمد هناك قول وهنا قول. المرداوي ذكر أن طبعا المرداوي لا يشرح الزاد المستقع، هو يشرح المقنع، وهاتان المسألتان موجودتان في المقنع. فالمرداوي ذكر أن الشيخ ابن قدامة مشى في مسألة الراكب على قول، في مسألة موت المتعاقدين على قول آخر، وكلا القولين كما هو معلوم في مذهب الإمام أحمد، وإن اختلف التصحيح في المسألة الأولى كما هو معلوم. لكن كما أشار بعض الأخوان يمكن أن نقول، لأن المسألة الأخيرة مسألة عامة والمسألة الأولى مسألة خاصة، فيمكن أن نقول إن يعني كجمع يبين وجهة نظر صاحب الزاد ومن وافقه، لأنه يبعد أن الشخص يختلف كلامه في سطرين، فلا بد أن له مأخذ يعني، وهذا هو الأصل في كلام في حمل كلام العلماء. فيمكن أن نقول إنهم نظروا إلى أن المسألة الأولى يعني مخصصة، نعم، فهي صورة خارجة على اعتبار أن العقد فيها على الراكب ذاته، لأن هم نصوا على أنه في عقد الإجارة لابد يعلم الراكب، لأن قد يكون راكب سمين وقد يكون خفيف، وقد لابد أنه يعلم الراكب، فليس عقد الإجارة يصلح أنك تعقد فقط مطلقا. فعقد الإجارة منصوص فيه على الراكب، ولهذا لما مات الراكب انفسخ إن لم يخلف بدلا، بينما هذا عام في موت المتعاقدين، ومقتضى لزوم عقد الإجارة أن موت المتعاقدين لا يترتب عليه انفساخ العقد من حيث العموم، لكن يستثنى منه تلك الصورة السابقة. هذا يعني أقرب ما يمكن أن يحمل عليه كلام صاحب الزاد، وإن كان كما قلت على الصحيح من المذهب ليس هناك اختلاف، لأن المسألتين على نسق واحد بناء على تصحيح المرداوي في المسألة السابقة. قال: ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر، بمعنى لو أن المستأجر الذي استأجر الدابة للوصول إلى مكة مثلا أو للحج ضاعت نفقته، فصار الآن يعني ما مات، المسألة السابقة مات، هذا لا، فقط هو حي لكن ضاعت نفقته، ضياع النفقة ربما ما يتمكن معه من الحج أو مواصلة السير، لا تنفسخ الإجارة، تبقى الإجارة قائمة، تبقى الإجارة قائمة. قال: ونحوه. في الشرح قال: كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه. شخص استأجر دكان ليبيع فيه بضاعة، بضاعته احترقت، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ، لأن الأصل هو لزوم عقد الإجارة، وهذا أمر راجع له، وبإمكانه أن يؤجر الدكان، بإمكانه أن يستبدله ببضاعة أخرى، بإمكانه، لكنه ملك المنفعة والعقد عقد لازم. قال: وإن اكترى دارا فانهدمت، هذا نضع عنوان نقول أثر انهدام الدار ونحوها. إذا اكترى يعني استأجر دارا فانهدمت، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة. فلو استأجر دارا ليسكنها فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة بتعطل النفع فيه. فلو فرضنا أن سكنها مثلا 6 أشهر والعقد سنة ثم انهدمت، انفسخت الإجارة في 6 أشهر الباقية، لأنه ما يمكن ينتفع. كذلك أو استأجر أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، استأجر أرضا ليزرعها فانقطع ماؤها، انقطاع مائها يعني أنها لم تعد صالحة للزراعة، تنفسخ الإجارة في المدة المتبقية. علل الشيخ منصور قال: لأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو تلف. كذلك لو غرقت الأرض، جاء سيل فأغرقها فطفح الماء فيها، هل يمكن أنها تزرع الآن؟ ما يمكن، انفسخت الإجارة في المدة المتبقية. طبعا الانفساخ هو من حين وجود ما يمنع المقصود، أما ما قبله فالمدة محسوبة حتى لو كان لو لم ينتفع. لو فرضنا أنها استأجر الأرض ليزرعها فظلت عنده 6 أشهر لم يزرعها ثم غرقت، 6 أشهر الماضية محسوبة عليه، وحتى لو كان لم ينتفع، لأنه ما كان عنده شيء يمنعه ذاك الوقت من الانتفاع. أما بعد أن غرقت انفسخت من حين الغرق. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، هذا نضع عنوان نقول أثر عيب العين المؤجرة. وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب. أنا ذكرت لكم أن العيب هو ما يظهر به تفاوت الأجرة. استأجر سيارة فوجدها معيبة، أو استأجرها سليمة ثم ظهر بها عيب عنده، في كلتا الحالتين له الفسخ. ولهذا قال: فله الفسخ. قال في الشرح: إن لم يزل بلا ضرر يلحقه. أما إذا كان العيب يمكن أن يزول بلا ضرر يلحق المستأجر فإنه يزيل العيب، أما إذا كان لا يزول، عيب باقي، أو ممكن زواله لكن بضرر على المستأجر، كأن يكون إصلاح السيارة يأخذ وقت طويل والرجل يتضرر بعدم انتفاعه بها مدة الإصلاح لا نلزمه بأنها، نقول لك أنك إيش تفسخ، لك أن تفسخ، لا نلزمه بالصبر حتى تصلح تلك السيارة لأن عليه ضرر. لكن هل يسقط عنه أجرة ما مضى قبل العيب؟ لا، قال وعليه أجرته ما مضى لأنه استوفى المنفعة فيه، فعليه أجرته. طيب لو أراد يعني وجد حدث بها عيب فأراد أو وجد بها عيب فأراد أن يستمر مع وجود هذا العيب، نقول له ذلك. لو أراد أن يأخذ أرشا، هل له أرش؟ لا. ولهذا في الروض قال وله الإمضاء مجانا، يعني بدون أرش. هذا أيضا مثل ما قلنا في ما إذا كان العقد على عين عينت في العقد فتبين بها عيب أو عابت، أما إذا كان العقد في الذمة فحينئذ نقول على المؤجر الإبدال، على المؤجر الإبدال، فإن أبدل فليس للمستأجر الفسخ. أما إذا امتنع من الإبدال أو قال ما عندي بديل فله الفسخ حينئذ. نعم. قال ولا يضمن أجير خاص، هذه نضع عنوان نقول تضمين الأجير، تضمين الأجير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. هذه مسألة تضمين الأجير، الفقهاء في مسألة تضمين الأجير، يعني هل الأجير يضمن إذا تلف ما بيده من ملك المؤجر أو لا يضمن؟ يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك، وبناء على ذلك يرتبون الحكم على هذا التقسيم. قال ولا يضمن أجير خاص، قال في الشرح وهو، يعني تعريف الأجير الخاص، من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. إذن الأجير الخاص هو الذي حددت أجرته بالزمن، حددت أجرته بالزمن، فهو في هذا الزمن منافع مستحقة خصوصا للمستأجر دون غيره. يقابله الأجير المشترك، والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل كخياط في محله يخيط الثياب لك ولزيد ولعمر ولخالد، فالنفع المعقود عليه هو العمل وأنت عندما تستأجره ليخيط ثوبك لا تستأجره زمنا محددا تختص به، وإنما المطلوب منه العمل، المطلوب منه العمل. سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل له، مثل الخياط وغسال الملابس اللي هو القصار، فيشترك الناس في نفعه. أما بالنسبة للنوع الأول وهو الأجير الخاص، المؤلف يقول: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. فما جنت يده خطأ فإنه لا يضمن. علل ذلك الشارح قال: لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط فإنه يضمن. مثال الأجير الخاص يعني من الأمثلة الموجودة العاملات المنزليات في البيوت، السواق الخاص اللي عندك، السائق الخاص، هذا أيضا أجير خاص. فلو أن العاملة المنزلية مثلا تغسل الأواني وسقط منها إناء فانكسر، فإنها لا تضمن. طبعا هي لم تتعمد، لكنها تصف الأواني بعد غسلها، فآن يضربت آن يفطاحت واحدة وانكسرت زجاج، لا تضمن. والشيخ علل في الشرح قال: لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، الوكيل لا يضمن ما تلف بيده من مال الموكل. أما لو تعدى أو فرط، كذلك لو أن العاملة المنزلية أحرقت ملابس مثلا بالكوي، إذا فرضنا أنها تعدت أو فرطت، كان وضعت المكوى على حرارة عالية جدا والملابس رقيقة، هذا تفريط، فإنها تضمن. أما لو فرضنا أن الآلة مثلا أو المكواة صار فيها خلل فما ضبطت الحرارة وضعتها فأحرقت، هذا جنت يدها خطأ، فإنها لا تضمن حينئذ. قال: ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم. حجام اللي يعمل الحجامة، الطبيب معروف، البيطار هو طبيب البهائم يعني الذي يعالج البهائم. هؤلاء لا يضمنون بشرطين ذكرهم المصنف. الشرط الأول: ألا تجني أيديهم. ومعنى تجني يعني تزيد على قدر الحاجة، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ. فلو جنت أيديهم عمدا أو خطأ فإنهم يضمنون، ومثلهم الختان يعني اللي يجري عملية الختان. ولهذا قال الفقهاء: لو أن الختان جنت يده فأراد أن يقطع الجلدة فقطع بعض الحشفة وهي رأس الذكر فإنه يضمن، لأنه يقال جنت يده مع أنه لم يتعمد، لكن يقال جنت يده. الشرط الثاني: أن يعرف حذقه. يعني معرفتهم بصنعتهم. أما إذا تصدى للتطبيب أو للختان أو للبيطرة من ليس حاذقا فإنه يضمن، حتى لو لم تجني يده. علل ذلك الشيخ في شرحه قال: إن عرف حذقهم قال أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا، يعني بهذين الشرطين لم تجني يده ومعروف حذقه ففعله مباح، فلم يضمن سرايته، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال: فإن لم يكن له حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن، يعني هذا الشخص الذي ليس له حذق في الختان فباشر الختان وهو لا ليس له معرفة، فإنه في هذه الحالة يضمن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده، يعني غير الحاذق يضمن ولو لم تجني يده. الحاذق أيضا إذا جنت يده تخلف الشرط الأول يكون أيضا ضامنا، كما لو تجاوز الحاذق بالختان فقطع بعض الحشفة. أما إذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان، لأن الفعل مأذون فيه ومباح فلا تضمن سرايته. أيضا لا يضمن راع لم يتعدى، المراد يعني راعي غنم إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط فهلكت بعض الغنم التي يرعاها فإنه لا يضمن. فلو فرضنا أنها غرقت أو جاءها ذئب أو ما أشبه ذلك وهو لم يتعد ولم يفرط، كان يكون مثلا لما يرعاها وفي الليل يضعها في الحظيرة، هذا حرز مثلها، فهو رعت في النهار ووضعها في حرز مثلها في الليل، فجاء سيل فأغرقها، فهذا لم يتعد لأنه ولم يفرط فلا يكون حينئذ ضامنا. أما لو تعدى فإنه يضمن، وكذلك لو فرط، كما لو رعى بها واديا في يوم مطير فجاء سيل في هذا الوادي فاجترفها، هذا تفريط أنك ترعى في وادي في يوم مطير فتكون ضامنا. أما لو تعدى، لو ركب بعضها مثلا فانكسرت، كان ركب شاة مثلا أو نحوها فانكسرت، هذا يقال التعدي، فإنه يضمن. هذا ما يتعلق بالأجير الخاص. قال: ويضمن المشترك، مر معنى تعريف المشترك سابقا. قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. قالوا: ولو بخطئه أو غلطه، كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، يعني ما دام نتيجة فعله فهو ضامن حتى لو لم تجني يده، على أساس نفرق بينه وبين الخاص. فمثلا الكواي، قلنا العاملة المنزلية في البيت إذا لم تفرط فاحترق الثوب وهي تكويه ما عليها ضمان، لأنها أجير خاص. الأجير المشترك يضمن إذا تلف الثوب بالاحتراق نتيجة الكوي مطلقا، حتى لو كان تحرز واحتاط والمكوات كانت على وضعها السليم. فهو القضية أن تلف إيش؟ بفعله، فيكون ضامنا. طيب قوله تلف بفعله وش يخرج؟ قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، يعني المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه. فلو أن مثلا غسال الملابس وكوايها غسلها وكواها على الوجه السليم ثم وضعها في المعلاق مكانها الذي هو حرز مثلها، فجاء سارق ونقب المغسلة وكسر الباب وسرق الثياب، يضمن أو ما يضمن المشترك؟ لا يضمن، هذا ما تلف بفعله، هذا تلف بفعل غيره وتلف في حرزه، فهو أحرزه في حرز مثله. كذلك إذا تلف بغير فعله فإنه لا يضمن. طيب هل له أجرة؟ إن قلنا أن إذا تلف من حرزه أو بغير فعله فإنه لا يضمن، مثل ما المثال ذكرته سارق سرق الثياب. طيب هو يقول أنا أريد أجرة غسل هالثياب، أنا غسلتها وكويتها وجاء السارق وسرقها، أنا ما أضمن صحيح، لكن أنا بعد أريد أجرة، هل له أجرة؟ قال ولا أجرة له فيما عمل فيه. لماذا؟ قال الشارح لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. أنت إلى الآن ما سلمت العمل إلى المستأجر فلا تستحق عوضه. قال وتجب الأجرة بالعقد، هذه المسألة الأخيرة، ما تجب به الأجرة وما تستحق به. يقول الفقهاء تجب الأجرة بالعقد، مثل الثمن في البيع يجب بالعقد، ومثل الصداق في عقد النكاح يجب بعقد النكاح. ما معنى تجب؟ ما معنى وجوبها؟ يعني تملك، بمعنى أنها تدخل في ملك المؤجر بمجرد العقد، وهذا يترتب عليه آثار. طبعا لو فرضنا أن الأجرة شات مثلا، قال استأجرت منك هذه السيارة مدة شهر بهذه الشاة، إذن هذه الشاة صارت أجرة معينة، نقول تجب الأجرة بالعقد، فيصير الشاة هذه بالعقد دخلت في ملك المؤجر، وبالتالي لبنها وصوفها من حين عقد الإجارة لمن؟ للمؤجر، لأنها دخلت في ملكه. قال وتجب الأجرة بالعقد، وتكون الأجرة حالة إلا إذا أجلت، فالأصل هو الحلول مثل ما قلنا في البيع، ولهذا قال إن لم تؤجل. فإن أجلت بأجل معلوم فإنها لا تحل ولا تجب، حتى فإنها لا تجب حتى يحل الأجل. هذا ما يتعلق بوجوب الأجرة. طيب استحقاقها، ومعنى استحقاقها يعني أن المؤجر متى يملك المطالبة بها. قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، بمعنى أن المؤجر يملك الطلب بها إذا سلم العمل الذي في الذمة. قال في الشرح: ولا يجب تسليمها يعني الأجرة قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. فإذا كانت الإجارة على عمل ولم يسلم العمل إلى الآن للمستأجر فالأجير لا يملك المطالبة بالأجرة حتى يسلم العمل. إذا سلم العمل نعم هو نقول ملك الأجرة بالعقد، لكن لا يستحق المطالبة إلا إذا سلم العمل الذي في الذمة. قال الشيخ: كالصداق. ما قلنا أن الصداق تملك المرأة بالعقد وتستحق المطالبة به إذا سلمت نفسها للزوج، فهذه مثلها. قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. إذا تسلم عينا بإجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة التي اختل فيها شرط من شروط الصحة المتقدمة، أي شرط من شروط الصحة المتقدمة اختل في إجارة فهي إجارة فاسدة. تسلم الشخص العين في إجارة اختل فيها شرط ومضت مدة الإجارة المنصوص عليها في هذا العقد الفاسد، ما الذي يلزم المستأجر حينئذ؟ هل يلزمه المسمى في العقد؟ لا، لأن لو ألزمناه بالمسمى في العقد فهذا مقتضى صحة الإجارة، مقتضى فساد الإجارة أنه لا يترتب عليها الآثار، فأثر صحة الإجارة أن نلزمه بالمسمى في العقد. أن الآن نقول الإجارة فاسدة فلا يترتب عليها الآثار الشرعية لعقد الإجارة، لكن الرجل هذا استلمها على عوض ولا لا؟ ما استلمها على وجه التبرع، ولهذا قال المصنف رحمه الله: لزمه أجرة المثل. لزمه أجرة المثل. قال الشيخ منصور: لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. وقيمة العوض هي أجرة المثل. فنسأل أهل الخبرة: ما أجرة المثل؟ سواء كانت موافقة للمسمى أو زائدة أو ناقصة، فيلزمه أن يسلم أجرة المثل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.